في عالم الجرائم تدور الشائعات، محقق وعالم يسير في ثبات. في عالم الجرائم تدور الشائعات، محقق وعالم يسير في ثبات. سيكشف الجريمة بحدة الذكاء وقوة العزيمة والصبر والعطاء. كالصقر قد أطل مناور فريد ليجمع الأدلة ويكشف الجديد، وتنجح الطريقة وينتهي المسير، وتظهر الحقيقة والفاعل الخطير. وتنجح الطريقة وينتهي المسير، وتظهر الحقيقة والفاعل الخطير. محقق وعالم يرسخ العدالة ويكشف الجرائم مطوعا خياله. وعالم يسير في ثبات، في عالم الجرائم تدور الشائعات. محقق وعالم يسير في ثبات، محقق وعالم يسير في ثبات. عن محقق فضح.